بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الهوية الإسلامية عبارة تعكس حقيقة في نظري، يعني قضية محورية وقضية، يعني أنا أسميها قضية وجودية وليست فقط محورية. يعني مسألة الهوية هذه من حيث العموم سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية هي قضية وجودية، لأنها ترتبط بوجود الشخص وعدمه، بوجود الأمة وعدمها. ولهذا كل الشعوب تلاحظونها تنظر للقضية على أنها قضية وجودية وتتعامل معها بمنتهى الحساسية تحت مصطلحات مختلفة، أحيانا الأمن الفكري، أحيانا الأمن الوطني. كل هذه التعبيرات هي تعكس لك مسألة الهوية في النهاية وحراسة هذه الهوية. فهي قضية يعني ما تختص بالأمة الإسلامية ولا بالهوية الإسلامية، كل شعوب هي تعتقد أن لها هوية خاصة، وأن الواجب أنها هي تحافظ على هذه الهوية. وعشان كده حتى يعني حتى الشعوب المتقاربة لو نظرت إليها تجد أنها أيضا تعيش هذا صراع الهويات. يعني شوف أوروبا وأمريكا بينهم، يعني بين صراع الهويات ما هو واضح. يعني أوروبا ترى أن الثقافة الأمريكية تختلف عن هويتها الأوروبية، وبالذات عند الفرنسيين فعندهم حساسية مفرطة ضد الثقافة الأمريكية، الأفلام الأمريكية، يعني حتى تحفظوا على أشياء كثيرة في اتفاقية الجات هذه فيما يتعلق بالجوانب الثقافية. ليش؟ لأنهم يرون أنها مرتبطة بقضية الهوية. الصين، الهند اليوم ترفض كثير من نتاج العولمة المعاصرة الآن، لأنها ترى فيها تهديدات لهويتها الخصوصية والشخصية. فكل أمة من الأمم هي لها هوية ولها شخصية تحافظ عليها، ومن حقها أن تحافظ على هويتها وأنها تحمي هذه الهوية من سائر المهددات. لكن لما نقول الهوية الإسلامية فإحنا يعني بنخرج من دائرة العام إلى دائرة الخاص، من دائرة الكليات إلى الجزئيات، بمعنى أنها هوية الإسلام هو الذي يشكلها، هو الذي يصوغها، هو الذي يحدد معالمها. وإذا نظرت إلى يعني كل الرسالات السماوية هي جاية عشان تصنع هذه الهوية للبشر وتحدد معالم الشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية، وكلها في الحقيقة هي تشترك في الأصول وفي الكليات وفي المعالم الأساسية التي تحدد هذه الهوية. فتجد مثلا القرآن لما يتحدث عن مسألة الهوية تجده يقول مثلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهو في هذه الآية القرآن يحدد هوية للأمة، يحدد معلم من معالم هذه الهوية، وأن هذه الأمة يجب أن تكون أمة قائمة على الوحدة والاجتماع والتماسك فيما بينها وليس على التفرق والاختلاف. وفي نفس الوقت هي أمة الوحدانية، بمعنى أنها أمة موحدة لله سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا، بينما ملايين من البشر يعانون من مسألة التناقض في الاعتقاد والتعدد في الألوهية. تجد مثلا القرآن الكريم يشير إلى معلم من معالم هذه الهوية الإسلامية بأنها أمة ربانية، فيقول سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لقومه. فيسميها بالصبغة لأنها هي صبغة ربانية، هي أمة ربانية بمعنى أن الرب هو الذي شكل لها معالمها وشخصيتها، هي أمة الفطرة، الفطرة السليمة، كل تعاليم الإسلام هي متناسقة مع الفطرة السليمة، ولهذا سمي بدين الفطرة. من أعظم الملامح اللي حددها القرآن الكريم لهوية الأمة وشخصيتها هي الوسطية والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهي أمة تمتاز أنها لا تميل إلى الإفراط ولا إلى التفريط، لا تميل إلى الغلو ولا إلى التقصير، ولكنها أمة وسطى تعيش في نقطة وسط بين الناس جميعا. حتى في مسألة الهوية هذه، يعني مسألة الهوية حتى هذه القضية تجد الناس بين طرفين ووسط، تجد من الناس من يرفض مسألة الانفتاح على الثقافات الأخرى والاطلاع عليها بحجة الهوية والحفاظ عليها، وهو يغلق الأبواب كلها، لا يريد أن يعني يطلع على ما عند الآخرين، لا يريد أن يستفيد من الآخرين، فجعل الانغلاق على الذات هي الأساس عنده المنطلق، وبالتالي حرم نفسه من مصالح كثيرة، وحرم نفسه من يعني قيم مشتركة ومن مصالح مشتركة بينه وبين الآخرين. وفي المقابل تجد أناس يعني انطلقوا في الانفتاح على الآخر حتى وصلوا إلى حد الذوبان في الآخر، يعني فقد شخصيته الحقيقية وفقد تاريخه وفقد قيمه الذاتية في مقابل الانفتاح على الآخر. وهذه في الحقيقة يعني علم من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه المشكلة والأزمة التي ستعيشها الأمة وهي أزمة الهوية، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. هذا الحديث أنا في نظري يعني يضع الإصبع على موطن الداء، وهو ما نسميه اليوم بمسألة ذوبان الشخصية. وهذه المشكلة، مشكلة الذوبان، هي تبدأ بالانبهار بالآخر وتنتهي بالتحلل من الثقافة الذاتية أو الأفكار الذاتية، تبدأ بالانبهار، مثل الإنسان اللي عايش في مكان مظلم فجأة تخرجه كده يعني للضوء، يصيب نوع من العمش وعدم وضوح الرؤية، ويبدأ ينبهر بهذا المنظر الجديد الذي اطلع. هذا الانبهار إذا يعني ما ضبطته بالوعي سيؤدي إلى مشكلة الذوبان في الآخرين وفقدان الشخصية الذاتية. فهذه المشكلة يعني التي تعيشها الأمة اليوم أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو الذي يؤكده الواقع اليوم. ولكننا أمام هذين الطرفين، تأتي الأمة الإسلامية لتمثل الأمة الوسط، بمعنى أنها أمة تحافظ على صفاتها الشخصية وعلى محددات هذه الشخصية والهوية، وفي نفس الوقت هي تنفتح على الآخرين وتطلع على ما عند الآخرين، بل تفعل الجانب المشترك بينها وبين الآخرين، وتوظف كل هذه النتاج، كل هذه المنتجات البشرية فيما يخدم رسالتها وهويتها الشخصية. فيعني مسألة الهوية هذه مسألة قائمة على هذه الوسطية. فعندما نقول الهوية الإسلامية، فنحن نعني أولا بالهوية جملة المعاني والسلوكيات والأفكار التي تشخص هذه الأمة وتميزها عن غيرها. ولهذا قيل لها هوية، قيل لها هوية لأنها يعني تقال في جواب ما هو، يعني ما هو شخصيتك، ما يعني من أنت، من أنا، ما علاقتي بالآخر. هذه الأسئلة يجاوب عنها بهذه الصفات سواء كانت معنوية أم حسية. فهي جملة من الأفكار، جملة من المعتقدات، جملة من السلوكيات أيضا التي مجموعها يطلق عليه الهوية أو الشخصية. فعندما نقول الإسلامية بمعنى أنها شخصية يصوغها الإسلام بمبادئه وبقيمه التي تتمثل أول ما تتمثل في هذا الوحي الذي جاء به خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. شيخ، دورنا نحن كشباب في توعية المجتمع، ذكرنا لكم المحاضرة، هل ترى أن في أشياء خوفية ما ذكرنا، أو هل في وسائل مقترحة؟ والله أما يعني مسألة الهوية والشباب، يعني أنا أشوف الواجب الأول على الشباب هو في أن يتعرف على هويته أصلا، يعني ويوجه الخطاب لنفسه أصلا، فيقول يعني من أنا، ما هي هويتي أصلا. خاصة نحن في يعني في زمن كما ذكرت لكم، يعني زمن التقاء الثقافات والأفكار، الحدود الجغرافية هذه تمنعك كبدن أنك تدخل في بلدة أخرى إلا بتأشيرة وجواز، لكن الحدود الجغرافية هذه ما تمنع الأفكار ولا العقائد ولا السلوكيات، هذه تتنقل بين الدول بدون تأشيرة، ويعني تشبه الهواء في التنقل، يعني زي ما الهواء يتنقل من بلد إلى بلد بدون إذن من أحد، هكذا الأفكار لها، خاصة مع هذه الفضائيات و يعني التطور الذي حصل في أدوات التواصل. فأنا أشوف الواجب الأول للشباب هو أن يسأل نفسه من أنا، ويحدد هذه الهوية. طبعا كوننا إحنا نعيش في مجتمعات إسلامية، فكثير من الشباب ربما لا يطرح لنفسه هذا السؤال، لأنه نشأ في مجتمع ويزاول سلوكيات وأفكار بناء على المجتمع اللي عايش، لكن مجرد ما يطلع برا ويخرج خارج الحدود ويذهب إلى مجتمعات غير إسلامية، أول تحدي يحس به هو تحدي الهوية، لأنه جاء في مجتمع غريب يعني مختلف في أفكاره، بل متنوع بكل العقائد، كل السلوكيات، كل صور الخير والشر. فلهذا تجد أن كثير من هؤلاء أول تحدي يمر عليه زي الطلاب المبتعثين، ولا واحد راح على الأقل كده كسياحة ولا جولة إلى دولة أخرى، أول ما يحس به هي مسألة الهوية، ويحس بهذا التحدي. أنه كثير من المطروحات التي تطرح عليه لا تتناغم مع الأفكار المحددة لشخصيته والسلوكيات التي نشأ عليها، المنهج الفكري والتربوي اللي نشأ عليه، وهنا تقع الفتنة، ويظهر المعدن الأصيل اللي تربى تربية صحيحة، هو يزاول هذه السلوكيات وهذه الأعمال والقيمية والأخلاقية والعبادية بناء على قناعة ذاتية وإيمان راسخ، وبين الشخص اللي يعني نشأ كما قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان حوده أبوه. فأول قضية فيما يتعلق بالشباب أنهم هم يسألوا أنفسهم، يعني ومن أنا، وأنه الواجب علي أن أتعرف أصلا على شخصيتي، لأن فاقد الشيء لا يعطي. أنا ما يمكن أطرح مشروع قيم وعالج مسألة الهوية في المجتمع الإسلامي وأنا أصلا ماني عارف هويتي يعني، وما حدود هذه الهوية. والأمر الثاني يعني بعد أن يتعرف الإنسان على هويته بعد ذلك ينتقل إلى ما يتعلق بالآخرين. ما هو دوري إذن؟ ما هو دوري تجاه الآخرين، تجاه المجتمع الذي يعيش فيه؟ لأنه مسألة الهوية ترى يعني لا ينفصل فيها الفرد عن المجتمع، هذه نقطة صراع أيضا، زي ما في صراع بين يعني الأمة وغيرها من الأمة، في صراع ترى بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه. والأصل أنه المجتمع تتلائم هويته مع هوية الأفراد الذين يعيشون في هذا المجتمع، باعتبار أنهم أجزاء يتركب من هذا المجتمع. لكن المشكلة أنه في كثير من الأحيان لا تجد هذا التناغم بين هوية الفرد وهوية المجتمع، تجد الفرد له هوية وشخصية وأفكار، بينما المجتمع حوله مجرد ما يخرج من البيت إذا هو في عالم آخر لا يتلائم مع الهوية التي يؤمن بها، وهذه تسبب له مشكلة، تسبب له أزمة، وقد يعني يتراجع عن قيمه ومبادئه ويتخلى عن هويته الحقيقية في مقابل أن ينسجم مع المجتمع اللي هو عايش فيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه الصحيح: فطوبى للغرباء. يعني عندما تحس بأن هناك اختلاف في هويتك الشخصية والفردية وهوية المجتمع الذي تعيش فيه، لا تتخلى عن هويتك الحقيقية في مقابل أن تتناغم مع المجتمع. فطوبى للغرباء، يعني يثني عليهم ويمدحهم أنهم يثبتون على هذه القيم وإن جعلتهم غرباء في المجتمع الذي يعيشون فيه. فالمرحلة الأولى أن يتعرف الإنسان ويسوق هويته وشخصيته، ثم بعد ذلك ينتقل في الموضوع الآخر وهو ما يتعلق بالآخرين، كيف يساهم كعضو في المجتمع، يساهم في الحفاظ على هوية هذا المجتمع وعلى صياغة هوية هذا المجتمع الذي يعيش فيه. هذه مسؤولية أخرى، مسؤولية أخرى لا تختص بجهة معينة ولا تختص بالدولة، وإنما تعم كل الأفراد في المجتمع. شيخ، أنا ذكرت تعريف الهوية وما فيها، يقال أنه في ثلاث ركائز للهوية الإسلامية، ركائز هذه حاولنا تحتاج إلى تفصيل، أو أن هل هي فعلا هذا الركائز المسلم العقيدة والمبادئ والأخلاق والتاريخ والنور، أو أنه فيها أشياء ثانية راح يتطرق لها في الطرح يعني هذا سؤال مهم حقيقة، يرتبط بمحددات الهوية أو المصادر التي تشكل هوية الإنسان. وهوية أي إنسان أو أي أمة تصوبها محددات معينة، منها الدين والعقيدة، الريليجن على قول، هذا الاعتقاد هو الذي يشكل شخصية أمة من أمة. عندك محدد آخر وهو محدد اللغة، اللغة يعتبر يعني أحد محددات الهوية للإنسان أو للمجتمع. التاريخ أيضا يعتبر نوع من المحددات للهوية، فلهذا قلنا التاريخ الإسلامي والتاريخ الأوروبي والتاريخ الأمريكي والتاريخ الصيني. كذلك من المحددات الجغرافية أيضا، يعني الوطن الذي يعيش فيه الإنسان هو أيضا من الأمور التي تحدد هوية الإنسان. لكن أعظم هذه المحددات هو محدد الدين والعقيدة، هذا أعظم محدد يحدد شخصية الإنسان، بل يحدد مصيره أعني في العالم الآخر. العالم الآخر أول ما يبدأ باختبار في تحديد الهوية، من ربك، من نبيك، ما دينك، الأسئلة الثلاثة السهلة هذه مكشوفة، اختبار مكشوف. هذه الأسئلة الثلاثة يبدأ بها العالم الآخر، أول أول يعني خطوة تنقلها من هذا العالم المادي المشاهد لعالم آخر يبدأ بامتحان الهوية، وعلى أساسها يختلف المصير ويتحدد المصير في العالم الآخر. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فالعقيدة والدين هو يعني في الحقيقة أكبر ما يحدد يعني هوية الشخص وهوية الأمة، وكل المحددات الأخرى تذوب داخل هذا المحدد. ولهذا مثلا اللغة لم تفرق الأمة الإسلامية، يعني الأمة الإسلامية شعوب مختلفة تتحدث بلغات مختلفة، ولكن الدين يجمعهم جميعا. ولا تجعل اللغة والتاريخ والأرض، لا تجعل هذه الأشياء معيارا للولاء والبراء، معيارا للحب والبغض. هو من طبيعة الإنسان أنه يعني يحب من يشاركه في بعض الصفات أكثر من غيره، لكن ما تبني عليها مسألة الولاء والبراء والنصرة والتخذيل على هذا الأساس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا هو المعيار الأساسي، وقال المسلم أخو المسلم، والمسلمون كالبنيان الواحد، فجعله أخا له بناء على هذه المحددات الأساسية. فالدين هو المحدد الرئيس والأساس الذي يحدد شخصية هذه الأمة، وهي الصبغة الربانية التي أشرت إليها سابقا، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقن. وكان هذا هو الأساس في الولاء والبراء وفي الحب والبغض في المجتمع الإسلامي الأول النموذجي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني القرآن دعانا إلى مسألة التأسي بإبراهيم عليه السلام في جعل معيار الدين هو الأساس في التعامل. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء. شوف إعلان هذه البراءة، والسورة هي أصلا بدأت بهذا المبدأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالقاعدة الكبرى التي يعني تنبني على أساسها العلاقات وتتحدد هذه الحقوق هو محدد الدين والعقيدة. ولما نقول الدين والعقيدة فنحن يعني أمام منظومة متكاملة، ليس مجرد أفكار يعني يؤمن بها الإنسان، ولكن نحن أمام أفكار وسلوكيات، عقائد وأعمال أيضا. ولهذا أنا أقول العبرة في الهوية ليست بالشعارات، العبرة ليست بالشعارات، العبرة بالواقع. ولهذا القرآن ذم شريحة من الناس في المجتمع الإسلامي، سماهم القرآن بالمنافقين، والسبب هو هذا، أنهم ضيعوا مسألة الهوية وجعلوا العبرة بالظاهر والشعارات وليس بالحقائق والبواطن. لهذا قال القرآن مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ذمهم على أنه هويتهم ضايعة، وما حددوا هويتهم في هذه القضية الرئيسية وهي قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فذمهم على هذا، وما أخذ بالظاهر، لأنه هم الناس في الظاهر أعلنوا الإسلام ولكنهم في الباطن لم يلتزموا بحقائق الإسلام ولم يؤمنوا به. فالعبرة في الهوية ليست بالشعارات ولا بالظواهر، إنما العبرة بالحقائق وبالواقع العملي. وهذه مشكلة المسلمين مع الغرب اليوم، لأنه الغرب يسمع كلام جميل، يسمع شعارات حلوة بالعدالة والمساواة والأخوة الإنسانية، ولكن لما ينظر إلى واقع المسلمين يجد متناقضا مع هذه القيم والمبادئ. ولهذا قبل أيام كان هناك معرض في بعض الدول الغربية، ومعرض تعريفي عن الإسلام والمسلمين والتاريخ الإسلامي، فجاء أحد الزائرين وقال لهم يعني أنتم لو طبقتم مبادئ الإسلام فلسنا بحاجة إلى هذا المعرض ولا إلى الزائرين. فالعبرة في تحديد الهوية ليس بالشعارات، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآية نزلت بسبب يعني مسلم اختصم مع يهودي في مسألة الهوية، وجلس يفتخر بالإسلام والمسلمين ويذم الأمم الأخرى. فالقرآن جاء حاسما وما جامل أحد فيه، قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني مسألة ما هي مسألة شعارات وأحلام وأماني، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني العبرة بالواقع. فمسألة الهوية مرتبطة ارتباط وثيق بمسألة الواقع على العمل، وأنا أتصور أنه لو نجحنا في هذا التحدي وحولنا إحنا شعاراتنا وحولنا قيمنا إلى واقع عملي، والله لن نحتاج إلى يعني نقيم شروعات كثيرة لدعوة الآخرين إلى يعني قيمنا الإسلامية والأخلاقية، لأن الواقع سيكون أقوى مؤثر في الآخر. أنا قبل ما أسأل مشروع الخطوة العملية نقدر نسويها قبل ما نبدأ في هذا الجانب اللي هو ليس بالشعارات أو الواقع العملي، هو الخطوة العملية في الواقع العملي. هو هذه أول خطوة عملية كما ذكرت فيما يتعلق بالشخص نفسه، يعني أنا كشخص أسعى لهدف ولمشروع في المجتمع من خلال الشعار الجميل اللي رافعه شعار تميزي، فأنا لا أستطيع أن أتميز ولا أجعل الآخرين مميزين إلا إذا بدأت بهذه الخطوة العملية، وهي أنني حولت الشعار إلى واقع عملي في سلوكي وفي واقعي اليومي وفي حياتي اليومية. يعني هذه المشكلة، إنه مشكلتنا إحنا اليوم إنه حولنا القيم، إحنا ما نحتاج ترى إلى قيم جديدة ولا إلى اكتشاف، يعني ديننا بفضل الله فيه من التكامل ما يجعل الإنسان يعجب، كل ما دخلت في التفاصيل كلما عجبت، وهذا الذي يسميه ابن القيم بالإعجاز التشريعي، يعني كل من تأمل هذه الشريعة ظاهرها وباطنها وأحكامها أدرك أنها شريعة منزلة من لدن حكيم خبير. فمشكلتنا الآن أنه إحنا اكتفينا من الحقائق بالشعارات وأحيانا بالبطاقة، الذي مكتوب في بطاقة الديانة مسلم، لكن واقعه أبعد ما يكون عن هذا الشعار. وهذه الفتنة كما يقول بعض العلماء، أنك تتحول إلى فتنة لغير المسلمين، لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. كيف يكون الإنسان فتنة للقوم الكافرين عندما واقعك يكون في وادي وشعاراتك وقيمك في وادي آخر؟ فالخطوة العملية الأولى هو هذا، أنه إحنا نبدأ بأنفسنا. يعني الإنسان إذا نجح في معركته مع النفس سينجح في معركته مع الآخر. يعني أنا أقول دائما يعني الهروب من الناس سهل، جرد عزلة تعتزلهم الدائد، لكن الهروب من النفس صعب، فأنت بتهرب من نفسك، والهروب من الله أصعب وأصعب. مستحيل. لهذا قال ففروا إلى الله. فأين تذهبون؟ فأين تروح؟ أنت مهما ذهبت فأنت في كون الله وفي خلقه، ما تخرج عن ملك الله سبحانه. بعدها تجي مسألة الفرار من النفس يعني. فلهذا أنا أشوف الميدان الأول في الصراع هو صراعنا مع النفس، أنه أنا بصفتي فردا أين يعني موقع القيم من حياتي، أين موقع هذه المبادئ من سلوكي وأخلاقياتي. ونطرح هذا في يعني على شكل ندوة، على شكل ورشة عمل، تعالوا يا شباب يعني نسأل أنفسنا هذا السؤال، من أنا يعني، ما هي هويتي، ما هي شخصيتي، ما هي أهدافي في هذه الحياة، ما هي رسالتي. هذه الأسئلة الفطرية الأساسية لابد أن تطرح، وهي تمثل لك الخارطة العملية للانطلاق. بس هي نقطة اللي هو الجانب العملي الآن اللي هو في خلاف هذا اللي هو الجانب، كيف ينزل هذا الكلام من الجانب العملي إلى مستوى المجتمع؟ مثلا لو نأخذها واحدة، عندنا مثلا المعرض اللي نركز فيه على ذكر بعض الأشياء مثلا زي التاريخ، جانب التاريخ الإسلامي كامل. فكرة المعرض أن يكون امتداد زمني، يعني بداية البعثة إلى عصرنا هذا، بنركز فيه على عدة نقاط، منها الشخصيات الإسلامية بحيث يكون في قدوات من ناحية العلم، من ناحية الإيمان، من ناحية أخذنا فيها. وعندنا أيضا جانب اللغة في معرض كامل أو جزء كامل نتكلم عن اللغة، وفي جانب العلوم، علوم الطب أو علوم الهندسة أو أي علم فله حكم خاص. هل تؤيد هذا الطرح بأنه يلامس؟ هل هذا يعزز قيمة الهوية أو أنه ضعيفة؟ هذا يحثر. والله أنا يعني أرى أنه يعني هذه الوسائل والأساليب هي تعزز مسألة الهوية، لأنه كما ذكرت أن الهوية لها محددات، منها المحدد التاريخي. التاريخ هو يحدد هويتك. بالعكس، كثير من الغزو الفكري دخلنا من الجانب التاريخي، عندما زوروا لنا التاريخ وأتونا بتواريخ لا تمثل هويتنا. يعني أنا لما أبدأ يعني أضخم مسألة تاريخ الفراعنة وأحول هم الدولة وميزانية الدولة كلها في استخراج تاريخ الفراعنة وأطرح هذا الموضوع، بعد زمن سيتحول في حس الناس أنه هذا هو تاريخ، بينما هذا تاريخ مزور، هذا ليس تاريخنا، تاريخ الجاهلية ما قبل الإسلام. فالجانب التاريخي يعني كان من أعظم الجوانب التي حاول الاستعمار أن يغير فيها هوية الأمة. ولهذا أنا حقيقة يعني أربط مسألة الهوية ترى بمسألة الصراع بين الحضارات والأمم. الاستعمار لما دخل بلاد المسلمين وسيطر على خيرات هذه البلاد الإسلامية، أدرك أنه لن يستطيع أن يعني يعيش طويلا في هذه البلاد، لأن فطرة في كل إنسان أنه يكره الظلم والاستبداد والطغيان ومصادرة حكومة. ففكر وقدر وقتل كيف قدر، فوصل إلى أنه أنا يعني أستطيع أن أنهي وجود هذه الأمة من خلال ما يسمى بالاستعمار الثقافي والفكري. فخرجوا من بلاد المسلمين، ولكن زرعوا فينا جملة من الأفكار وجملة من المشروعات التي تذيب شخصية هذه الأمة. وإذا ذابت هذه الشخصية خلاص انتهت الأمة، ما عندك أمة. الوجود ليس مجرد وجود حسي، الوجود الحقيقي هو الوجود الفكري والثقافي والعقائدي للإنسان. إذا نجحت في الحفاظ عليها فقد يعني نجحت في المعركة، وإلا فأنت خاسر، وإن كنت صاحب سيادة على أرضك وسلطانك. لكن إذا شخصيتك اتمسخت فأنت انهزمت في المعركة بالحقيقة. ولهذا تلاحظون مثلا إسرائيل هي حريصة الآن في خطابها السياسي أنها تجنب كل ما يتعلق بالدين والتاريخ الإسلامي، وتخاطب الخصم بلغات قومية والتاريخ القومي، وأول كانت يعني قومية وبعدين صارت يعني شرق أوسط وبعدين صارت قضية فلسطينية، يعني كل ما لا يصغروا في حجم القضية عشان يجيروا ويحيدوا مئات الملايين من البشر. فهم حريصون على أنه المعركة لا تخاض بهوية الأمة الحقيقية وهي الإسلامية، بينما هم عارفين قوة الدين وداخلين في القضية بدافع أو بمحدد الدين. حتى إسرائيل هذا لقب على أحد أنبيائه، على نبي الله يعقوب عليه السلام. فالدين عندهم حاضر في حراكهم السياسي والعسكري، لأنهم يعرفون أنها أقوى قوة يمكن أن تجعل الناس يضحون في سبيل الفكر. ولكن في المقابل لما يتعامل مع العالم الإسلامي يجير مسألة الدين، يخاطبهم على أنهم عرب، على أنهم شرق أوسط، وبعدين جاءت مرحلة دول الجوار أو الطوق، وبعد الطوق شافوها كبيرة وفي النهاية اختصروها في القضية الفلسطينية، صارت قضية صغيرة وبعدين كانت. ليش؟ لأنهم حريصين على أنه الهوية لا تدخل في هذه المعركة، لأنها لو دخلت فهذه الشعوب ستدرك أنها قضية وجود وأنها قضية موت وحياة، ولهذا سيتمسكون بهذه الهوية. فأنا يعني أؤيد هذه الوسائل التي تتعلق بجانب التاريخ واللغة، لأنها كلها محددات للهوية. اللغة من أعظم المحددات للهوية، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الوحي بلغة العرب، بلسان عربي مبين. وفيما تنقلت في البلاد الإسلامية رغم اختلاف اللغات، لكن تجد هناك بعض القواسم المشتركة، سببها اللغة العربية، سببها القرآن الذي يقرؤونه ليلا ونهارا. فهذا يسهل عملية التواصل بين هذه الشعوب بسبب اللغة. فاللغة ليست مجرد أداة كما يقول بعض الناس، هي مجرد أداة، لا، هي أداة لتوصيل الأفكار، ولكنها في نفس الوقت تمثل جزءا من الهوية. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يقول إياكم ورطانة الأحج، هو يدرك أن اللغة مسألة مرتبطة بالهوية. فلهذا كان ينهى أن تكون هذه اللغة الأعجم أن تكون هي اللغة السائدة في مجتمعاتنا، وأن تكون هي اللغة الأم وهي اللغة الأساس، لأن الهوية ستتغير تبعا لتغير اللغة بعد ذلك. فأنا بالحقيقة يعني أرى لزاماً أن تكون هناك معارف تنحى منح الجانب التاريخي، أن تكون هناك معارف تنحى منح الجانب اللغوي. هناك أكثر من صيغ تحقق فيها وتعزز فيها مسألة الهوية. يعني أمس كنت في على سفر في المطار، يعني وجدت بعض الكتابات الجيدة التي تعزز مسألة الهوية، منها كتاب عن الأدب التركي، كتاب ترجم 33 من شعراء الأتراك الذين يعني سخروا شعرهم في خدمة القيم الإسلامية والهوية الإسلامية، بدءاً من محمد عاكف وانتهاءً من غيره. وفي المقابل قاموا بمشروع موازي، ترجموا 33 شاعر عربي مسلم إلى اللغة التركية. هذا بالحقيقة مشروع جيد يحقق ويعزز مسألة الهوية، أنك أنت تعرف الشعوب العربية بكيف أنه الأتراك كان لهم إسهام كبير، وأن الثقافة الإسلامية هي التي تربطك بهم. وفي المقابل بتحسس أنت الأتراك إيش دور العرب في تعزيز القيم الإسلامية، في واقع أنت تشاهد هناك من ينادي بالقومية التركية وهناك من ينادي بالقومية العربية ليمزقوا هذه الأمة. كان أسلوب جميل حقيقة في تعزيز الهوية. وأنا أشوف إنه الحاجة أم الاختراع. يعني الإنسان كلما يعني خاض في الواقع كلما تجلت له أفكار جديدة، وقد تكون أفكار بسيطة جدا لكنها تعزز هذه الكلمة. ولا ينبغي أن يعني أن نستهين في الحقيقة بالأشخاص في هذا الدور، ولا نضع لأنفسنا يعني مواصفات في من يساهم في هذه البرامج التي تعزز القيم والهوية. يعني أذكر لقيت بعض الشباب في جدة، الهيئة لا تعكس لك يعني تعكس لك أنك أمام يعني شباب يعني متدين وكذا، لكن روح التدين موجود عنده. وأطلعوني على برنامج مقاطع إعلامية كذا يصنعونها وينزلوها في اليوتيوب وفي غيرها، ومقاطع بسيطة لكنها تعزز قيمة من قيم الهوية. مقطع الصلاة هذا أول من أقدم المقاطع اللي أخرجوها. فالذي أراه أنه إحنا يعني نكون منفتحين في تفعيل المجتمع وتفاعله مع هذا المشروع، سواء في الأساليب والطرق أم في الشرائح التي نتعامل معها، ولا نضيقها ونجعلها محصورة. ينبغي إذا أردت أن ينجح مشروعك يجب أن يحس الناس أن هذا مشروعهم هم، ما هو مشروعك أنت بتقدمه له. لكن لما تحسسهم أنه هو مشروعهم منكم وإليكم كما يقولون، سيتحمسون لهذه الفكرة وسيدافعون عن هذه المشروعات وسيعملون من أجل إنجاحها وسيضحون في سبيلها. لكن إذا أنت تصوغ مشروعاتك بنفسك وتجي تقول لهم يلا نفذوا هذا، لن يتحمسوا لهذه المشروعات بقدر حماسهم عندما يشاركون معك فيه التخطيط لهذه المشروعات، وعندما يتفاعلون معه، وعندما ينفذون بعد ذلك لهذه البرامج. وأنا في الحقيقة يعني أتمنى أنكم تلتفتوا إلى يعني شيئين في مشروع الهوية. المشروع الأول هو في مسألة الاعتزاز بالهوية. يعني أنا من خلال تجربتي واحتكاكي لقيت كثير من الناس ضعف عندهم هذا الجانب، وكان هذا نتيجة استضعاف الأمة عموما، يعني أن الأمة أمة مستضعفة، فأدى إلى الشعور بالخجل أحيانا والحياء من هوية الإسلامية. وإذا سافر إلى مجتمعات أخرى يحاول أن يخفي هذه الهوية، حتى صلاته ما يصليها إلا في السر. يعني فهذه حقيقة يعني ربما ناشئة من عقدة الغالب والمغلوب. يعني دائما يقول لك المغلوب مولع بتقليد الغالب كما يقول ابن خلدون. لكن هذه حقيقة تحتاج إلى معالجة، تحتاج أن نتنبه إليها، وبالتالي لا نخاطب فقط العقل ولكن نخاطب أيضا العواطف، ونشعرهم يعني كما قال سيدنا عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يجب أن يعني يشعر الشباب وتشعر الأمة أن دينها هو مصدر عزتها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأن الله شرفها بهذا الدين وأعزها بهذا، ولهذا سماها نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنسان يجب أن يعتز بهذا الانتماء إلى هذا الدين في وقت يعتز الناس بانتماءاتهم الأرضية. أب الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وقديما بعض الصالحين قال لكل قوم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه. يعني كان يشوف العبيد أيام وجود الرق أنه يميز في مجلس يفتخر كل عبد بسيده، يعني أنا سيدي فلان الأمير وهذا يقول أنا سيدي فلان الغني وهذا سيدي فلان العالم، وكل واحد يفتخر على قدره على قدر مولاه. فهو يقول لك يعني أنت يعني إذا انتسبت إلى المولى الأعظم سبحانه وتعالى فاجعل شرفك وفخرك بقدر هذا المولى الذي تنتسب إليه، والعبد يزهو على مقدار مولاه. فمسألة الاعتزاز النفسي العاطفي بالدين وبهوية الأمة هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية في قضية الهوية أنك أنت يعني تقدم وعيا صحيحا فيما يتعلق بالآخر، يعني تركيزكم في الهوية الشخصية تمام. لكن كثير من هؤلاء يجهل علاقة الهوية الشخصية بالآخرين، ويتصور أنه أنا لما أعتز بالهوية وإني دائما أتكلم بالهوية أنه أنا يعني يجب أن أضيع الآخر، ويجب أن أظلم الآخر، ويجب أن لا أحترم الآخرين. لا أبدا، يعني التسامح مع الآخرين هذا يعني هو من صلب الهوية نفسها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنحلة لرفقها ولينها. فالحديث عن الهوية وعن الخصوصية لا يعني الانعزال، لا يعني ظلم الآخرين، لا يعني مصادرة حقوق الآخرين الشرعية. ولهذا القرآن الكريم كان واضحا في هذه القضية لما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهذا يعني قانون شرعي عام أنه اعتزازك بهويتك الشخصية لا يعني أنك أنت تظلم الآخرين. ولهذا علاقة المسلم بالآخرين يجب أن تقوم على العدل والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى. يجب أن يقوم على حسن الخلق ومكارم الأخلاق. يعني الناس دخلوا في الإسلام في العصور الأولى ترى ليس بالدعوة الشفوية، أكثرهم دخلوا بسبب الدعوة العملية، والصحابة ما كانوا يعرفوا كل لغات العالم، فاللغة ما كانت موجودة، لكن كانوا يرون سلوك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هؤلاء خير من الحواريين بسبب أخلاقهم وسلوكهم. فيعني مسألة الاعتزاز بالهوية يجب ألا تتحول إلى طائفية بغيضة، لأنه والله أنا عشان هويتي خلاص أظلم الآخرين وأكره الآخرين وأبغض الآخرين وأحاول أن أحارب الآخرين. لا، هناك جانب يعني أسميه الجانب الإنساني المشترك. الهوية لا تعني أنه إحنا ما نشترك مع الآخرين في أشياء، لا، الهوية لا تعني أنه إحنا ننفرد عن الناس في كل شيء، لا، في جانب من الهوية هو جانب مشترك بيننا وبين الشعوب الأخرى. هذا الجانب يعني يجب أن نعترف به ويجب أن نفعله أيضا. يعني إحنا من هويتنا مثلا العدل وكراهية الظلم والاستبداد، وأن نصوغ إنسانا حرا خرج من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. طيب هذه بعض هذه المعاني موجودة عند غيره، يعني شعوب كثيرة تكره الظلم وتحب العدل. هناك هموم مشتركة بين البشر اليوم، تحديات واحدة، تحديات مثل الفقر، البطالة، المرض، هذه تحديات مشتركة. وبالتالي إحنا لا نقول والله إحنا أمة لنا هويتنا بمعنى أنه إحنا ما في شيء مشترك بيننا وبين الآخرين. بالعكس، حتى شرعا يعني في بعض القضايا ما حدد الشرع فيها وضعا معينا وجعله هو شعار للمسلم، لا، وإنما تركه لأعراف الناس، تركه للتفاعل الاجتماعي، للعرف الاجتماعي، مثل مسألة الملابس مثلا. الشرع ما جاء بلباس معين وقال أنتوا البسوا هذا اللباس، وهذا اللباس هو من الهوية، جزء من الهوية الإسلامية. لكن لا، مسألة اللباس جاء وقال لك ما عندي تحديد، لكن عندي ضوابط عامة، ساتر للعورة، ليس لباس شهرة، ما هو لباس يعني يؤثر في أخلاقك ويكسبك نوع من الخنوثة والأنوثة في طبعك، لهذا نهى عن اللبس الحرير ونحو ذلك. فجاب يعني مجموعة من الضوابط والكليات، لكن هيئتها ألبس ثوب ولا ألبس شماغ ولا ألبس عقال ولا ألبس بنطال، هذه أمور ما حددها الإسلام، وبالتالي من الخطأ أن تجعل هذه الأمور جزءا من الهوية. وأنا لاحظت هذا حتى في الغرب، يعني للأسف، يعني مررت على بعض المساجد والمراكز الإسلامية فلقيت يعني طائفة من الشباب يعني جعلي مسألة اللباس جزء من الهوية. يعني حتى أذكر في مسجد من المساجد جئت ببدلة يعني، وهو بالثوب يعني، وليس عمدا، لكن صادف ذاك اليوم يعني كنت لابس هذا اللبس يعني. فلاحظت أنه بعض الشباب من آخر المسجد أول ما شافوا والله الشيخ لابس بدلة بدأوا يتسربون. وسألت بعد ذلك، قالوا لي نعم إحنا في منطقة عندهم هذا التصور، أنه يعني هيئة اللباس هذا جزء من الهوية ومشابهة الكفار، وجابوا المعيار هذا، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يلبسه الكفار في مكة، لباسه كان هو لباس أبو جهل ولباس بلال. فهنا تختلط حقيقة مسألة الهوية بمسألة المشترك، الإنسان المشترك، هذه قضية ينبغي أن نتنبه لها. هناك دائرة مشتركة بيننا وبين الشعوب الأخرى لا تعتبر جزء من الهوية ولا تعتبر من محددات الهوية، وإنما الدائرة فيها واسعة، إنما الحظر يتعلق بالجانب الذي يعتبر شعارا لغير المسلمين. يعني لبس الصليب ممنوع، لأنه كل من شافك يعني يدرك أن هذا الشخص يعني إما يقدس النصرانية. فهذه القضايا التي تتعارض مع الهوية. أما دائرة المشترك الإنساني العام، هذه الدائرة لا تعتبر من المحددات الهوية الشخصية، وبالتالي من الخطأ أنك أنت تخلط بين المشترك العام وبين الخصوصية التي تتعلق بالهوية. فهذه يعني قضايا يجب أن تكون واضحة يعني نركز عليها، وهي قضية يعني الإنسان المشترك، دائرة الإنسان المشترك العام ودائرة الخصوصية ودائرة علاقتي بالآخر، وأن الهوية الإسلامية لا تعني أن أعادي الآخرين وأن أحارب الآخرين وأن أبغض الآخرين، بل هناك مساحة واسعة من حسن الخلق وحسن التعامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأعماله. هذا في نقطة مدرسة. وفي شغلة قضية عندنا هذيك صفية شوي، قضية المظهر. المظهر. أيوة، والخلاف اللي حاصل يعني اللي يبدو اللي شمال ولا عقال ولا الجنس. أيه. عند الشفطة الطالبات على الراس العقد. أيه. قضية. فقضية إنه بعد ما يعني مرة ما نضطر لفاسحها لأنه أمور خلافية وكذا. لا، هو شوف يعني كمبدأ تأصيلي عام، قضايا الهوية هي قضايا شاملة، بمعنى أنها لا ترتبط فقط بالفكر والاعتقاد، لكن في شيء يرتبط بالفكر والاعتقاد، في شيء يرتبط بالسلوك. في أشياء ترتبط بالهيئة أيضا والهدي الظاهر كما يسمى. هذا جزء من ديننا، نحن لا ننكره، وهي جزء من هويتنا. يعني الإسلام لهذا في هذه الدائرة يعني أوجب أشياء وحرم أشياء فيما يتعلق بالهدي الظاهر. فحرم مثلا في اللباس، حرم على الرجل لبس الحرير والذهب، وأباحوا للنساء لاعتبارات معينة. في الهدي الظاهر جاء الإسلام ليحدد مثلا مسألة اللحية، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن حلق اللحية وأمر بعفائها، واعتبرها قضية فطرية زي شعر المرأة وزي حواجبها. يعني هل من الذوق مثلا حلق الحاجب يعني؟ فاعتبرها يعني أو كانت هي في ذلك الوقت مسألة ذوقية مرتبطة بها. لكن يعني طرأ على الناس اختلاف في الأذواق، وبالتالي شاف أنه مسألة اللحية ليست مثل مسألة الحاجب، هذه معيار جمالي وهذا مو معيار جمالي. طبعا هذا يعني خطأ من الناحية الشرعية، لكن احنا نعطي كل قضية حجمها الشرعي الصحيح. ولهذا أنا لا أجعل مسألة اللحية زي مسألة الإيمان بالله مثلا، لا أجعل مسألة اللحية زي مسألة يعني الصدق، وزي مسألة الإحسان إلى الناس، زي مسألة العدل مع الناس والإنصاف مع الناس. لا، يعني الموازين مختلفة. من الخطأ أنك أنت تجعل هذه، يعني الفقهاء بالعكس يجعلون مسائل اللباس وستر العورة ومسائل الهدي من المقاصد التحسينية يسموها. والمقاصد التحسينية تعرف أنها دون مقاصد الحاجية ودون المقاصد الضرورية. يعني المصالح متفاوتة في درجاته، في شيء اسمه المصالح الضرورية كحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسب، وبعدين المصالح الحاجية، وبعدين آخر شيء المصالح التكميلية أو التحسينية. ويجعلون ضمن هذه المسائل مسائل الهدي واللباس والشكل، لأنه ما يترتب على عدم الالتزام بها إيقاع الناس في حرج ومشقة، ولا يترتب عليها موت وهلاك، لكن غاية الأمر أنه يجعل شكل المسلم أو أسلوبه على خلاف الفطرة الجبلة، على خلاف ما أراده الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أيضا لما نقول هي مصلحة تحسينية أنها ليست واجبة، لا، أحيانا قد تكون واجبة. ستر العورة واجب، هذا وإذا صلى الإنسان ولم يستر عورته صلاته باطلة، فإن هي مصلحة تحسينية. فالمشكلة هو أنه إحنا يعني نغالي أحيانا في حجم القضية ونعطيها حجم أكبر، ونجعل الولاء والبراء على مسألة الثوب واللحية والعقال، وهذا خطأ كبير. فقد جعل الله لكل شيء قدرا، كل قضية نعطيها حجمها الشرعي الذي جاء به الشرع. ولهذا الشرع عندك واجبات وعندك إيش؟ مندوبات، عندك محرمات وعندك مكروهات وعندك مباحات، ما جعلها كلها على درجة واحدة. هذه قال لك فيها إثم وعقوبة، هذه فيها أجر وثواب، وهذه أنت مخير تفعل ما تفعل. فهي من المطلوبات ومن مما يتعلق بالهوية، ولكن ليس كل ما يتعلق بالهوية أجعله أنا ركنا أساسيا وأربط عليه التواصل الاجتماعي وأربط عليه الولاء والبراء والحب والبغضاء. وبعض الناس قد يكون صاحب لحية لكنه من أبعد خلق الله عن الدين، ما أخذ من الدين إلا هذه اللحية. وبعض الناس ما رب اللحية لكنه من أقرب الناس إلى الدين وأكثرهم حماسة للدين. فإحنا لا نجعل يعني هذه الأمور الظاهرة يعني هي المعيار وهي الأساس في الولاء والبراء، لكن نعطيها حجمها. لا شك أن الإنسان المؤمن الذي يعني التزم بلوازم الهوية في الظاهر والباطن أحسن من غيره. وهذه الخيرية أيضا ليست مرتبطة بمجرد أمور الظاهر، بل هي مرتبطة بالباطن أساسا. بارك الله فيكم، حياكم الله، شكرا الله.